من أين أبدأ والكلام يطول؟ قلبي بذنبي حائر مشغول، والكل يذبح همتي ويقول لي أفبعد أن تغشى الفجور قبول. من أين أبدأ والكلام يقول؟ قلبي بذنبي حائر مشغول، والكل يذبح همتي ويقول لي أفبعد أن تغشى الفجور قبول. هانت عليك سنين عمر عشتها، هانت وهنت فأحمق وجهول. أحببت دنياك الدنيئة طالبا ما تشتهيه فينتهي وتزول. سادت عليك بطولها وبعرضها أي العروض، وكم يكون الطول؟ كنت الضعيف وكنت أنت صريعها، ها قيدتك وحاصرتك فلول. وحسبت أن المال يبني بهجة ونسيت لهوا ما أتاه جميل، والآن تأتي باكيا وتقولها قلبي بذنبي حائر مشغول. قلبي بذنبي حائر مشغول، قلبي بذنبي حائر مشغول. وحسبت أن المال يبني بهجة ونسيت لهوا ما أتاه جميل، والآن تأتي باكيا وتقولها قلبي بذنبي حائر مشغول، قلبي بذنبي حائر مشغول، قلبي بذنبي حائر مشغول. وغفلت عن ذكر الإله بأرضه، ونسيت بالقرآن تعلو أصول. وسلكت دربا قد ضللت بأرضه، وحملت إثما ما له تأويل. تبكي ذنوبك منك من إتيانها، هلا بكيت وكان منك عويل. هذا الهلاك بعينه يا صاحبي، ارجع فإنك ظالم وجهول، ارجع فإنك ظالم وجهول. فبأي وجه جئت تطلب عفوه؟ قلبي بذنبي حائر مشغول، قلبي بذنبي حائر مشغول. قلت ارحموني وامنحوني صمتكم، رب وعبد فالرجاء جميل رب وعبد فالرجاء جميل قلت تركوني أرتوي من رحمة فإذا منعت فأين مثلي أقول أنت المعين وأنت مولاي الذي تهدي وترحم رب أنت جليل أنت المعين وأنت مولاي الذي تهدي وترحم رب أنت جليل.